الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان وجاء الشتاء. جاء الشتاء، طبعا انتم مستغربين ايه ده، ايه الدرس اللي بيتكلم عن الشتاء ده؟ فهقول لك اخويا الحبيب، اعلم ان الكيس العاقل الذكي هو من خاف ربه تبارك وتعالى الملك الواحد الاحد العلي، ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. الذكي العاقل هو الذي يفكر فيما يحدث بعد الموت. ولازم هذا الإنسان العاقل الشرع بأمر الظاهر والباطن، وحفظ قلبه من نسيان ذكر الله، وبادر وصارع دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ومن غير ملل. هذا هو العاقل، هذا هو الكيس. فالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. قال النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى له في أيام دهرنا نفحات. العاقل هو الذي يستغل هذه الفرص. فإذا أقبل الشتاء فخرجنا بغنيمة العابدين وربيع المؤمنين، كنا في هذه الحالة من الفائزين بإذن الرحمن الرحيم. عليكم الصلاة والبركاته. ازيك يا شيخ؟ فالمقصود أحبتنا الكرام أن الإنسان العاقل هو الذي يستغل هذه الفرص وهذه المواسم وهذه الأوقات وهذه الساعات وهذه الأيام، لأن الإنسان عمره مكون من سنوات، وهذه السنوات مكونة من أشهر، وهذه الأشهر مكونة من أسابيع، وهذه الأسابيع مكونة من أيام، والأيام مكونة من ساعات، والساعات من دقائق، والدقائق من ثواني. يبقى الثانية الواحدة تساوي عمرك، الثانية الواحدة تساوي عمرك. فالإنسان الكيس هو الذي يستغل هذه الأوقات في فعل الخيرات تقربا لرب الأرض والسماوات. في حديث عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى الغنيمة الباردة يعني الغنيمة السهلة، يعني الجائزة السهلة. ولأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه، يعني الإنسان الصائم في الشتاء ما بيحسش بحرارة إيه؟ العطش. قال عبيد ابن عمير من ثقات التابعين رحمه الله ومن أئمتهم بمكة، قال: قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف، لأن في فصل الصيف النهار فيه إيه؟ طويل وحر، فأنت بتجد فيه مشقة في الصيام، لأنك بتشعر بالعطش وبالجوع وبالتعب وبالحر. عكسه بقى في الشتاء الليل، الأصل في الشتاء البرد، والليل ما فيهوش شمس، فيبقى الليل إيه؟ أشد برودة من النهار، خلاص كده. كمان الليل طويل في الشتاء، فالإنسان العاقل هو اللي بيستغل الليل في الشتاء فيقوم الليل، ويستغل النهار في الصيف فيصوم النهار. ولذلك بعض السلف كانوا يجدونه يصوم في أشد يوم حر فصل الصيف، فيقولوا له إيه ده؟ طب ده أنت ممكن تصوم في أي يوم، لكن اليوم ده بالذات تتركه. قال لهم لا بالعكس، ده أنا بدور على اليوم ده. فقالوا له ليه؟ قال لهم علشان أتقي بهذا اليوم حر نار جهنم، وحر يوم القيامة، وعطش وجوع يوم القيامة. لأن الله تبارك وتعالى كما قال في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإن عبدي خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن عبدي أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فالمقصود فصل الشتاء فرصة عظيمة، الليل فيه طويل فتقوم الليل، والنهار فيه قصير فتصوم النهار. قال عبيد بن عمير وهو من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة قال: قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. طيب حلو قوي، كيف يستغل المسلم ليل الشتاء ونهاره؟ ركز بقى معايا عشان نجاوب على هذا السؤال. إنما كان الشتاء غنيمة العابدين لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح فيه في ميادين العبادات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة شديدة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، صح ولا لا؟ فإن نهاره قصير بارد فلا يشعر فيه بمشقة كبيرة للصيام. وقد أكد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أكدوا على ذلك وكانوا يغتنمون بالشتاء ويفرحون بقدومه، وكانوا يعتنون به ويحثون الناس على اغتنامه، كما ذكر عن عمر وعن أبي هريرة كما ذكرنا في الحديثين السابقين. ولله در الحسن البصري رحمه الله من قائل: نعم زمان المؤمن الشتاء. أفضل زمان للمؤمن هو إيه؟ الشتاء. ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وكان عبيد بن عمير إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، يعني يلي حافظين القرآن، يلي بتحبوا قراءة القرآن، حتى لو واحد مش حافظ بس بيعرف يقرأ القرآن وبيحب قراءة القرآن. فعبيد بن عمير كان ينادي إذا جاء فصل الشتاء فيقول: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا. الليل طويل، ففرصة لكم ان انتوا تصلوا قيام الليل بالقرآن اللي انتوا حافظينه، او انك لو بتعرف تقرأ تمسك المصحف في قيام الليل، لانه يجوز ان تمسك المصحف في صلاة النافلة لكن مش في صلاة الفرض. فكان يقول: يا اهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فاذا لم نصم صيام داود عليه السلام، فالسؤال بقى: أفلا نصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع؟ وإذا لم نصم الاثنين والخميس، أفلا نصوم الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري عربي؟ خلي بالك اليوم الواحد من دول بعشر أيام، يعني الثلاث أيام دول بثلاثين يوم، يعني كأنك صمت الشهر كامل. أخي الحبيب، إنها فرصة ذهبية للمشتغل الذي يبتغي الأجر من الله رب البرية، وغنيمة باردة له ولمن عليه قضاء أو من عليه كفارات فليغتنموا جميعا هذه الغنيمة الباردة في فصل الشتاء ويفوزوا بهذه الأوقات. إنسان مثلا مرض بعض الأيام في رمضان، خلاص كده، فلم يستطع الصيام، يعمل ايه؟ ها، ما هو عليه الأيام دي عوضها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عد الأيام اللي فاتتك دي وعدها في أيام تانية. طب الأيام الأخر دي إمتى يا رب؟ ربنا ما حددها لكش، سابها لك سنة كاملة، فهمني؟ فأنت بقى لو زكت قوم تعمل إيه بقى؟ فرصة، جه فصل الشتاء مش هتتعب في الصيام ونهاره قصير، تعمل إيه؟ صوم الأيام اللي عليك. عليك كفارة مثلا كفارة يمين أو غيره أو غيره، وإن أنت مثلا لم تستطع عتق رقبة لأن ما فيش رقبة ولا عبيد، ولم تستطع مثلا إطعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين، فعليك بقى صيام مثلا إيه؟ 3 أيام. طب 3 أيام يا رب متتابعين ولا متفرقين؟ ربنا برضو ما حددش، براحتك، متتابعين أو متفرقين، ودي رحمة من ربنا. فأنت قوم بقى منقي برضو أيام الشتاء تعمل فيهم إيه؟ تصومهم، النهار قصير ما فيهوش حر، ها، فمش هتتعب. عرفت احنا ليه بنتكلم على فصل الشتاء؟ فبقول يا اخي الحبيب، اقول لك هذه فرصة ذهبية فلا تضيعها. واما قيام ليل الشتاء فلطوله، ففيه قد تأخذ النفس حظها من النوم. انت ممكن تيجي في فصل الصيف تقول ايه؟ والله انا نفسي اقيم الليل. اقول لك كويس، جزاك الله خيرا. تقول لي بس في مشكلة يا شيخ. طب ايه يا ابني المشكلة؟ تقول لي ده هو الليل اصل العشاء الساعة كام؟ ها، الساعة 9 في فصل الصيف، العشاء الساعة 9 مثلا، بنخلص مثلا صلاة العشاء، ولو في درس بعد العشاء يعني خلصنا كده بالصلاة على النبي على الساعة 10 10:30 بالليل، ها، هروح بقى اقعد لي ساعة مع الزوجة والاولاد ولا اتعشى، بقت الساعة 11:30 دخلنا على 12. طب الفجر بقى على الساعة كام؟ ها، على 3 وي. فتبص تلاقي نفسك ايه ده، ان شاء الله كم ساعة بقى اللي هنامهم انا بقى؟ خدت بالك معايا؟ طب هنام امتى؟ والله قيم الليل امتى؟ والله روح شغلي امتى؟ فالليل قصير. انما دلوقتي ما عندكش فرصة، العشاء بتخلص الساعة كام؟ الساعة 6، خلاص كده؟ والفجر الساعة كام؟ الساعة 5 وي، تمام كده؟ كام ساعة دول بقى انت؟ ده ما يقرب من 12 ساعة اهو، فهمني ولا لا؟ يعني هتنام وهتشبع نوم وهتقوم وهتشبع قيام، فهمتها ولا لسه؟ فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ فقيام ليل الشتاء فلطوله، ففيه قد تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك الى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده وقد اخذت نفسه حظها المحتاجة اليه من النوم، مع ادراك ورده كذلك في قراءة القرآن، فيكمل له مصلحة دينية وراحة بدنية. عايز تاني؟ إن الشتاء أمره عجيب لمن تذوق فيه طعم العبادة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى من أوصاف أهل الجنة أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع يعني النوم ليلا. وقد ورد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه بكى عند مشهد الاحتضار، وروحه بتطلع كان بيبكي. فطبعا لو واحد جاهل شايفه بيبكي يقول لك ايه يا عم ده، ده هو خايف انه يروح لربنا، لربنا يحاسبه ويعاقبه فعشان كده بيبكي. واحد تاني جاهل ممكن يلاقيه بيبكي فيقول لك اه ده بيبكي عشان بقى هيسيب الدنيا ونعيمها، ها، ما هو الجهل كتير. لكن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل بكى عند مشهد الاحتضار، فقيل له اتجزع من الموت وتبكي؟ فقال ما لي لا ابكي، ومن أحق بذلك مني، والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر، يعني الصيام، يعني على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. وليس هذا بغريب، فإن للعبادة لذة، من فقدها فهو محروم. العبادة لها لذة ولها متعة، من فقدها فهو المحروم. قال عبد الله بن وهب رحمه الله: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة. يعني أنت بتاكل جاتو، ها؟ كلت جاتو بالكريم شانتي، يبقى لقيت طعم إيه؟ طعم الكريمة. كلت جاتو بالشوكولاتة، يبقى لقيت طعم إيه؟ الشوكولاتة. عليه كريز، يبقى لقيت طعم إيه؟ الكريز. فأي حاجة بتاكلها ليها إيه؟ طعم واحد. فما أنا عايز أقول لك إيه؟ كلت موز، هتلاقيه يديك في بقك ايه؟ طعم الموز والتفاح؟ هيديك طعم الكوكتيل ولا هو موز بس؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ فهكذا يقول عبد الله بن وهب رحمه الله: كل ملذوذ انما له لذة واحدة الا العبادة، الا العبادة، فان لها ثلاث لذات: اذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. أول ما تكون أنت في العبادة بتحس بطعم العبادة، خلاص كده؟ طب خلصت العبادة، ما أنت دقت لذة العبادة وجمالها أهو، خلصتها، أول ما تفتكرها ها تفتكر اللذة بتاعتها تاني، خلاص كده؟ طيب ده كده لذتين. اللذة الثالثة فين بقى؟ إذا أعطيت ثوابه، يوم القيامة بقى، أول ما تلاقي ربنا بيقول لك خش الجنة علشان أنت عملت كذا، ادخل الجنة علشان أنت عملت كذا، هتفاجأ تحس ساعتها بطعم إيه؟ العبادة تاني. لما تنجو من عذاب القبر بسبب عبادة، ساعتها تحس باللذة. بلاش دي يا عم، أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ يا عم بقى حليني على ما نبقى نوصل للآخرة، ولا حليني على ما نبقى نروح القبر. ما في ناس كده برضه، فبقول لك لا، وفي الدنيا، والله في الدنيا قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، لقوا لذة العبادة دي ومنفعة العبادة دي في الدنيا. قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال صالحة قد عملتموها لله فاسألوا الله بها. فالأولاني سأل ربنا بإيه؟ ببر الوالدين، والتاني سأل ربنا بالعفاف عن الزنا مع بنت عمه، والتالت سأل ربنا بإيه؟ برد المظالم والحقوق إلى مستحقيها. والحديث دوت للي عنده انترنت لو حابب إن هو يرجع له، ستجد هذا الحديث، وكنت قد شرحته تفصيلا، شرحته بحديث قصة أصحاب الغار تحت هذا العنوان يعني، ومرة أخرى تحت عنوان أصحاب الرقيم. أصحاب الرقيم، وهم أصحاب الرقيم الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالمقصود ده هتلاقيه موجود على الإنترنت في شرح الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقصص المأخوذة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في شرحته لما كنت بتكلم عن إن الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن، وسبب للنجاة من المهلكات، وسبب للنجاة من الحوادث، تحت عنوان أثر العمل الصالح في انفراج الشدائد. أثر العمل الصالح في انفراج الشدائد، ده هتلاقيه موجود على الإنترنت لو كتبت هذا العنوان، أو كتبت أو دخلت على موقع الطريق إلى الله قسم الصوتيات، صوتيات الشيخ فتحي عماد الشبراوي، هتجد إيه؟ هذا الحديث تفصيلا وما فيه من فوائد. فالمقصود يبقى اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقوله ان وهب بن عبد الله بن وهب رضي رحمه الله قال: كل ملذوذ انما له لذة واحدة الا العبادة فان لها ثلاث لذات: اذا كنت فيها، واذا تذكرتها، واذا اعطيت ثوابها. وكان ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقسم ليله ثلاثة اقسام: الليلة الواحدة، كان بيقسم الليلة الواحدة ثلاث ايه؟ اقسام، ثلاث اتلات يعني. فكان يقسم ليله ثلاثة اقسام بين القيام والنوم وطلب العلم. وكان يقول: جزأت الليل ثلاثة اجزاء، ثلثا اصلي، وثلثا انام، وثلثا اذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ناس فاهمة ايه؟ ازاي تستفيد بالوقت. اخي الحبيب، اعلم ان الايام مراحل، وانتبه كويس قوي للكلمة دي، اعلم ان الايام مراحل. الايام مراحل يقطعها المسلم مرحلة مرحلة، وافضل الناس من اخذ من كل مرحلة زادا للآخرة. تخيل انت مثلا ماشي سائق عربية، سيارة، تقود سيارة، ومسافر انت مثلا من بلدك او من المحافظة اللي انت ساكن فيها للقرية اللي انت ساكن فيها، لبلدك اللي انت ولدت فيها. خلاص كده؟ يعني انا مثلا لما اجي مسافر لبلدي للمحافظة اللي انا اتولدت فيها، لما اجي مسافر انا وانا ماشي مثلا بالعربية اعمل ايه؟ العربية محتاجة بنزين، صح ولا لا؟ محتاجة وقود. فلو انا اخدت مثلا وقود من محطة معينة، والوقود ده ما لقيتش انا الوقود اللي يكفيني، فاخدت جزء بسيط، لتر مثلا، لقيت اخر لتر في الايه؟ في المحطة دي اخر لتر، فانا مضطر اخده علشان اقود بالعربية. واقولي بقى مش مشكلة، اهي دي مرحلة توصلني لمرحلة تانية، اوصل لحد ما الاقي محطة وقود تانية وامول منها بقى، صح ولا لا؟ وهكذا. فانت بتاخد من مرحلة لمرحلة عشان توصل، ولو ما عملتش كده ما انتش هتوصل. وصلت لك ولا لا الفكرة؟ فالايام مراحل يقطعها المسلم مرحلة مرحلة، وافضل الناس من اخذ من كل مرحلة زادا للاخرة. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا سلام على التشبيه الجميل. اصل الليل الاصل ان هو ايه؟ بارد، حتى لو في فصل الصيف، صح ولا لا؟ فالاصل في الليل الايه؟ البرودة. والاصل في النهار ايه؟ الحرارة، حتى لو في الشتاء بسبب الشمس. تمام قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وان الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. يعني دي خاصية خاصة بمين؟ بالليل فقط. يعني عايز أقول لك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سينادي على عبده في الليل، وعدد ساعات الليل في فصل الصيف إيه؟ أقل من عدد ساعات الليل في فصل الإيه؟ الشتاء. يعني ربنا هينادي عليك في فصل الشتاء اكتر ما ينادي عليك في فصل ايه؟ الصيف. في ليل الشتاء يعني اكتر ما ينادي، يعني عندك فرصة اكبر يعني. فهمت عايز اقول لك ايه؟ وإن كان الأمر في الثلث الأخير من الليل. وهذه الفضائل محروم منها أكثر الناس اليوم الذين يسهرون أمام الملاهي إلى نصف الليل، أمام التلفزيونات وغيرها وغيرها، ثم ينامون عن صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء. ليه؟ لأن الإنسان لو نام قبل صلاة العشاء هنيجي نقومه إن شاء الله لصلاة العشاء إزاي؟ ما إذا كان من المغرب للعشاء وقت قد إيه؟ هي ساعة. فأنت هتنام إمتى؟ وتصحى إمتى؟ وتصلي إمتى؟ ولو نمت أنت قبل العشاء فهتضطر تقوم عشان تصلي العشاء، ولو قمت تصلي العشاء خلاص بقى ما أنت خدت قسطا من النوم، يبقى هتسهر في الليل. فهمت المقصود؟ والحديث بعد صلاة العشاء مكروه كذلك، أنك أنت تتكلم بعد العشاء مكروه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن أنت تنام قبل العشاء، قبل صلاة العشاء، ونهاك أن أنت تسهر بعد العشاء. ليه؟ مثلا لو سهرت بعد العشاء هتضيع الفجر. فهمت المقصود ايه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير، إلا في حاجة ضرورية بقى. وفي الحديث لا ثمر إلا لثلاثة، الثمر اللي هو السهر يعني بعد العشاء، لا ثمر إلا لثلاثة، ثلاثة أصناف: مسافر أو مصلي أو عروس. واحد لسه متجوز جديد، آه ماشي، هو ده اللي يسهر خلاص. واحد مسافر، آه ده يسهر عشان مسافر. واحد مصلي هيصلي، ده يسهر. إنما غير الثلاث حاجات دي تسهر ليه إن شاء الله؟ ما تنام بدري عشان ما تضيعش الفجر، وعشان ما تضيعش جزء من قيام الليل قبل الفجر ولو ركعتين. وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال. إسباغ الوضوء، إنك تتقن الوضوء يعني، مش تكروة الوضوء، ها، في البرد، ده من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. والله دي فرصة، الذنوب هتتمسح وكمان نرتفع في الجنة درجات، دي فرصة. بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل، يعني رآه في المنام ليس على الحقيقة، فقال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ النبي رأى ربه تبارك وتعالى في المنام، فربنا بيسأل النبي بيقول له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال: الكفارات إسباغ الوضوء بالسبرات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية أخرى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. والدرجات، ده دي الكفارات، والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. بس خلي بالك، عشان احنا ذكرنا في الرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء بالسبرات. السبرات يعني المقصود بها ايه؟ يعني شدة البرد. لحظة واحدة. طيب، في بعض الآداب والأحكام عاوزين نتعلمها فيما يخص فصل الشتاء. يعني ماذا يقال عند رؤية السحاب ونزول المطر؟ لأن احنا في فصل الشتاء هنلاقي السحاب وهنلاقي المطر بقى يكثر في فصل الشتاء. طب أعمل إيه بقى لما أنا أشوف الكلام ده؟ هو الدين برضو كمان دلنا على دي؟ والله الدين دخل في كل شيء، ما فيش شيء إلا والدين إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيه أمر. فماذا يقال عند رؤية السحاب ونزول المطر؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، وإن كان في صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شرها. فإن مطر، نزل المطر يعني، قال: اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية قال: اللهم صيبا نافعا، وفي رواية أخرى قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. عرفت تقول ايه لما تشوف المطر؟ طيب اعلم ان في فصل الشتاء فرصة لإجابة الدعاء. ازاي؟ عند نزول المطر لا يرد الدعاء. قال رسول رب الأرض والسماء: ثنتان، يعني حاجتين اتنين، ثنتان ما تردان الدعاء: عند النداء وتحت المطر. النداء هو المقصود بايه؟ الاذان. فمن هدي النبي محمد الهمام عليه افضل الصلاه واتم السلام عند نزول المطر اننا ندعو الله تبارك وتعالى. فعن انس انه قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحصر ثوبه، يعني شمر الملابس كده، شال الملابس رفعها يعني، حتى أصابه من المطر. حتى أصابه من المطر، يعني المطر نزل على جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تبارك وتعالى. مية لسه جاية من عند ربنا، ما اختلطتش لسه بذنوب الناس، مية لسه جاية طهرة، مش ربنا قال كده: وينزل عليكم من السماء وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. وربنا قال عن مية المطر: ويثبت به الأقدام، وقال عنه: ويذهب عنكم رجز الشيطان. عشان كده لما بيجي لي حالة واحد يكون ممسوس عليه مس أو جن وإحنا في فصل الشتاء، بقول له إيه بقى؟ اقول له: اول ما الدنيا تمطر اقلع هدومك وقف جنب تحت المطر. بنية ايه؟ بنية الشفاء. بس مش يقلع يبقى سكاوم ولدته امه، لا، يعني اقصد يبقى ايه؟ يبقى ساتر عورته. يعني واحد بقى يجي يقول لك وبعد كده يجي له برد بقى ويعيا، خلاص يا سيدي، خد شوية مية من دي، جمعها كده، وابقى خدها بقى، وابقى ايه؟ ابقى اغتسل بيها، ولو هي ما عليهاش تراب او غيره ابقى اشرب منها. ويا سلام بقى لو خلطتها بعسل نحل وبزيت حبة البركة وبزيت زيتون ومية ورد ومية مطر ومية زمزم. طيب ما يقال عند التضرر من زيادة المطر؟ افرض المطر نزل زيادة، طب ما كده بقى الزرع ممكن يهلك، الشوارع ممكن تبقى مليئة بالمياه والناس ما تعرفش تمشي، نعمل ايه بقى لما نلاقي المطر زادت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعلها يا رب تنزل حوالينا بعيد عننا وما تنزلش ايه؟ علينا. واحد بقى يطلع بقى يتفزلك ويقول لك: ما انا اصلا عارف المتخلفين كتير. يقول لك: طب ما هينزل حواليه، يعني هينزل على الناس التانية. نقول له حوالينا دي يعني فين؟ يعني تنزل في البحار، تنزل في المحيطات، تنزل في الأنهار، تنزل على الصحراء، تنزل في أرض زراعية محتاجة تتروي بالمية. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. هو شفت النبي قال بقى اللهم على الآكام والجبال والآجام والذراب والأودية ومنابت الشجر. فهمت تقولي بقى؟ هذا ما تيسر إيراده من حديثنا حول فصل الشتاء، والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.